بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. الحديث قوله رضي الله عنه: جاء حبر من الأحبار. الحبر بفتح الحاء وكسرها، حبر وحبر، والجمع جمعه أحبار، كحمل جمعها أحمال. والحبر هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، العالم بتحبير الكلام وتحسينه، والتحبير هو التجميل والتحسين. ومنه قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين أخبر أنه حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو حين أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أنه استمع إلى قراءته، قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحبر هو العالم الكثير العلم، سمي بذلك لما يبقى من أثر علمه في قلوب الناس. يقول: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، لأنهم لا يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنا نجد، إنا أي معشر الأحبار، نجد أي في التوراة أو في العلم المأثور عن موسى عليه الصلاة والسلام. إذن نجد إما أن يكون في التوراة أو في العلم المأثور عن موسى عليه الصلاة والسلام أن الله يجعل السماوات على إصبع، إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء، وهذه هي اللغة الفصحى، إصبع، فهمتم؟ نعم. إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء، ولكن فيها عشر لغات جمعت في قول الناظم: وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوعي. وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوعي، أصبوع يعني بضم الهمزة. وعلى هذا تكون اللغات في أنملة وأصبع وإصبع عشر. ثلث يعني الهمزة والصاد والباء. نبدأ أولا بالكسر، كسر الهمزة إس بيع قصد الهمزة الهمزة والباء إس بيع. طيب ضم الهمزة إس بع افتح الهمزة أص أصبع أصبع. طيب ضم الهمزة الهمزة أص بع بع وأص باع وأص بيع افتح الهمزة أص باع أص بيع أصبع وفيها العاشرة أسبوع. كذلك أيضا أن ملا إن ملا إن ملا إن ملا وهكذا أيضا تضم وتكسر فهي مثلثة. طيب يقول إن نجعل إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إسبع قلنا هذه أفصح إسبع بكسر همزة وفتح الباء وقد جمعت هذه اللغات في قول الناظم فالثلاثة لحظة سؤال مهم خاص وهمزة فالثلاثة لا وهمزة أنملة ثلث وثالثه وهمزة أنملة ثلث وثالثه بأسبوعي بأسبوعي يلا أعد بأسبوعي أحسنت. طيب يقول ولا أراضينا على إصبع وقوله يجعل السماوات وفي رواية البخاري يضع السماوات نعم والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والشجر ما له ساق صلب كالنخل ونحوه والماء على إصبع والثرى على إصبع الثرى هو التراب الندي والمراد به هنا الماء والأرض المراد بذلك المراد بالماء والثرى الأرض وقوله هنا والماء على إصبع والثرى على إصبع لم يرد هذا اللفظ في الصحيحين في البخاري ومسلم وإنما جاء والماء والثرى على إصبع نعم فيقول يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. طيب ونعم وقالوا وسائر الخلق على إصبع سائر الخلق أي باقيهم وسائر تستعمل بمعنى الباقي تستعمل بمعنى باقي وهو الأكثر وتستعمل بمعنى الجميع كلمة سائر تستعمل بمعنى الباقي ومنه سؤر الكلب سؤر الهرة يعني بقيتها بقية طعامها وتستعمل بمعنى الجميع يقال سائر الناس يعني جميعهم فيقول أنا الملك أنا الملك ولهذا قال الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أي تعجبا مما قال الحبر ضحك تعجبا مما قال الحبر حتى بدت نواجذه جمع ناجذ وهي أقصى الأضراس النواجذ جمع ناجذ جمع ناجذ وهي أقصى الأضراس وقيل النواجذ هي الأنياب وقيل ما بين الأسنان والأضراس وقيل هن الضواحك يعني التي إذا ضحك الإنسان ظهرنا لكن الأول أشهر يقول فحتى بدت نواجذ تصديقا لقول الحبر أي متعجبا ضحكوا عليه الصلاة والسلام متعجبا لا منكرا كما قاله بعضهم إن بعض العلماء عفى الله عنهم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك منكرا لا متعجبا ومصدقا لماذا قالوا ذلك نقول قالوا ذلك وحرفوا الكلمة عن مواضعه ليصرف هذا الكلام إلى مذهب أهل التعطيل من إنكار الأصابع لله عز وجل فعندهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك يعني إنكارا كيف تقول هذا وهذا من التحريف تصديقا لقول الحبر ثم قرأ يعني تلا ما يصدقه من القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وتقدم الكلام عليها وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن. هز الشيء تحريكه أي يحركهن، وهذا الهز حقيقي على ظاهره، فيقول أنا الملك. قول أنا الملك جملة اسمية تفيد الحصر لأنها معرفة الجزئين، والملك هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو. الملك هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو، وإنما قال أنا الملك لكمال ربوبيته. أنا الله أي المألوه حبا وتعظيما، الله هو المألوه حبا وتعظيما، يعني المعبود حبا وتعظيما، لأن بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرم. يقول وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع، في رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع، والمراد بذلك الأرض، المراد الأرض كلها لقوله فيما تقدم والأراضين على إصبع. أو يقال إن هذه الرواية ذكر فيها والماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي، إما اختصارا أو اختصارا على ما تقدم. يقول وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، يطوي الله السماوات يوم القيامة. الطي تقدم أنه عطف الشيء بعضه على بعض، الطي عطف الشيء بعضه على بعض، ويقابله النشر، النشر والطي. وهذا الطي أيضا طي حقيقي، هذا الطي طي حقيقي. وفي رواية يقبض، وفي رواية يأخذ. إذن قوله يطوي الله في رواية يقبض موافقة الآية الكريمة، وفي أخرى ثالثة يأخذ. يقول ثم نعم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى وكلتا يديه يمين. ثم يقول أنا الملك، أنا الملك. أين الجبارون؟ الجبارون جمع جبار، وهو صيغة مبالغة، والمراد به هنا، المراد بالجبار هنا القاهر المتسلط المستبد. الجبار المراد به هنا القاهر المتسلط المستبد. قال الله عز وجل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. أين المتكبرون جمع متكبر، وهو اسم فاعل من تكبر، والمتكبر هو المتعاظم المتعالي في نفسه على الحق برده وعلى الخلق باحتقارهم وازدرائهم. المتكبر والذي يتعالى في نفسه ويترفع في نفسه على الحق بحيث يرد الحق، وعلى الخلق بحيث أنه يحتقرهم ويزدريهم. ونعم ثم يطوي الأراضين السبع، يطوي الأراضين السبع يعني بما فيها من أنهار وبحار وجبال وغير ذلك. ثم يأخذهن بشماله، يأخذهن بشماله وكلتا يديه يمين. وفي رواية في غير الصحيحين عند أبي داود ثم يأخذهن بيده الأخرى، ثم يأخذهن بيده الأخرى. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. بهذا الحديث بسياقه في روايات في الصحيحين قبل مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب بيان عظمة الله تعالى، بيان عظمة الله تعالى وعظيم قدرته وعظيم سلطانه، بيان عظمة الله وعظيم قدرته وعظيم سلطانه. أما ما يستفاد منه من الفوائد، فيستفاد منه أولا بيان عظمة الله عز وجل وقدرته، حيث إنه يقبض السماوات والأرض يطويهن طيا. ومنها أيضا أن من أشرك بالله تعالى فإنه لم يعظم الله حق تعظيمه ولم يقدره حق قدره. كل من أشرك بالله فإنه لم يعظم الله حق التعظيم ولم يقدره حق قدره. ويؤخذ منه وجوب تعظيم الله، وجوب تعظيم الله وتعظيم حرماته، وتعظيم الله وتعظيم حرماته من تقوى القلوب، كما قال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومنها أيضا أن هذه العلوم الجليلة التي في التوراة باقية عند اليهود الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكروها ولم يحرفوها أو يبدلوها. هذه العلوم موجودة عند اليهود الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكروها ولم يتأولوها أو يحرفوها أو يبدلوها. ومنها أيضا أن الضحك لسبب لا ينافي الأدب، أن الإنسان إذا ضحك لسبب فإن الضحك لسبب لا ينافي الأدب، أما من غير سبب فهو من قلة الأدب. ولهذا يقال الضحك من غير سبب من قلة الأدب، يعني إنسان أمامك ماذا يضحك من غير سبب يقتضي الضحك، هذا دليل على قلة الأدب وعدم احترامه لمن أمامه. ومنها أيضا فائدة مهمة، وهي وجوب قبول الحق مهما كان مصدره، وجوب قبول الحق مهما كان مصدره. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الحبر إنا نجد كذا وكذا وكذا، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا ومصدقا لقوله. فالحق يقبل مهما كان، من الحق مقبول مهما كان مصدره، حتى ولو كان من كافر. بل إن الله عز وجل أقر الكفار على الحق الذي ذكروه، قال الله عز وجل عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فذكروا ماذا؟ ذكروا شيئين: وجدنا عليها آباءنا، والثاني والله أمرنا بها. فأقرهم الله على الأول وأنكر عليهم الثاني، فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل لم تجدوا عليها آباءكم. فهذه الآية الكريمة استدل بها أهل العلم على أن الحق يقبل من أي شخص كان حتى ولو كان كافرا. ومنها أيضا إثبات الأصابع لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبر على ما قال، فإنه لما قال إن نجد كذا وكذا ضحك عليه الصلاة والسلام وأقره. وهي أصابع حقيقية تليق بجلاله وعظمته عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اليدين لله تعالى، إثبات اليدين لله تعالى. من أين تؤخذ من الحديث؟ ثم يأخذهن بشماله، نعم، ثم يأخذهن بيمينه، والآخر ثم يأخذهن بشماله. وهما يدان حقيقيتان، يمين وشمال، وكلتا يديه يمين. إذن لله عز وجل لله يدان اثنتان، يمين وشمال. والجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين، ما الجواب إذا قلنا أن لله عز وجل يدين اثنتين شمال ويمين؟ كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في الأحاديث، أو ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلتا يديه يمين؟ نعم، نجمع من أحد وجهين. الوجه الأول، لا، الوجه الأول أن المراد في قوله كلتا يديه يمين من اليمن، وهو البركة والخير، يعني كلتا يديه فيها الخير والبركة. ثانيا دفع توهم النقص، لكن إذا قلت يمين وشمال فربما يتوهم واهم أن الشمال تنقص عن اليمنى كما في غالب بني آدم، فقال وكلتا يديه يمين. ومنها أيضا إثبات صفة القول لله عز وجل، إثبات صفة القول أين؟ متعددة، ثم يقول فيقول ثم يقول في عدة مواضع. يعني الشيخ يقال بالاحتراس في الكلام النبوي، كيف مسألة الاحتراس الشيخ؟ يعني أين الاحتراس؟ الاحتراس موجود في القرآن وفي السنة. في القرآن مر بنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قد يظن ظان أن الذي أنفق قبل الفتح أعظم من الذي أنفق بعد الفتح، ليس له من الأجر ليس له من الأجر، وإنما الأجر لمن أنفق قبل. قال الله عز وجل لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى. واضح؟ طيب، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعمل، قال وفي كل خير. نعم، أقول لا إشكال يا شيخ أن يتلفظ المتكلم وهذا احتراز الرباني أو احتراز القرآن. لا، هذا احتراز، لا يقال احتراز، ما في لا إشكال يعني. ما إشكال. نعم، وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات اسمين من أسماء الله وهما الملك والله، أنا الملك وأنا الله، وإثبات ما تضمناه من صفة وهي الملك والألوهية. وقد تقدم لنا في قواعد الأسماء والصفات أن أسماء الله عز وجل منها ما هو متعد ومنها ما ليس بمتعد. فالاسم إذا كان متعديا فإثباته يكون بأمور ثلاثة: أولا إثباته اسما لله، وثانيا إثبات ما تضمنه من صفة، والثالث إثبات ما تضمنه من أثر. أسماء الله عز وجل منها ما هو متعدي ومنها ما هو غير متعدي. فالأسماء المتعدية إثباتها أسماء متعدية يقول أولا أن نثبتها اسما لله، أن نثبت الاسم لله، وثانيا نثبت ما تضمنه من صفة، وثالثا نثبت ما تضمنه من أثر. مثلا الغفور، نثبت اسم الغفور لله عز وجل، نثبت ما تضمنه من صفة وهي المغفرة، نثبت ما تضمنه من أثر أنه يغفر لعباده. وأما إذا كان الاسم غير متعد فإن الإيمان به يكون بأمرين: إثباته اسما لله، وإثبات ما تضمن من صفة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع لقوله هنا ثم يطوي الأراضين السبع، وهذا صريح في أن عددهن سبع. وقد جاء أيضا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فالسماوات سبع بصريح القرآن والسنة، أما الأراضون فهي سبع بظاهر القرآن وصريح السنة، أما صريح السنة فكما تقدم، وأما ظاهر القرآن ففي قوله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية هنا مثلية نوعا، مثلية عدد ومثلية صفة. فمثلية الصفة متعذرة للتباين بين السماء وبين الأرض، فبقي مثلية ماذا؟ مثلية العدد. ومنها أيضا إثبات الأراضين لغة، ومنها أيضا إثبات الهز من الله عز وجل بقوله ثم يهزهن، والهز بمعنى الحركة، وهو هز حقيقي كما تقدم. ومنها أيضا الاستدلال بالقرآن، أو استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لقوله في الأول: ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومنها أيضا يتفرع على الفائدة فائدة، وهي أنه لا يلزم من أراد أن يستدل بالقرآن أن يستعيذ، لا يلزم من أراد أن يستدل بالقرآن أن يستعيذ، بخلاف الذي يريد التلاوة، لقوله هنا ثم قرأ، ولم يقل ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره، لأن هناك فرقا بين من ذكر القرآن تلاوة وبين من ذكره استدلالا. الذي يذكر القرآن استدلالا لا يلزمه أن يستعيذ. وكذلك أيضا لو مر بآية، لو استدل بآية فيها سجدة لا يلزم السجود. أما الذي يذكر يتلو القرآن تلاوة فإنه يشرع له عند ابتداء التلاوة أن يستعيذ، وإذا مر بآية سجدة أن يسجد. واضح؟ نعم. هل يقال بسنية الترك إذن؟ كيف سنية الترك؟ لا، لو قالها الإنسان ما في بأس، وخصوصا إذا قرأ آية طويلة لا بأس، لو استعاذ بالله لا بأس. لكن إذا ذكرها مستدلا، يعني تقول مثلا الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ما تقول الدليل على وجوب الصلاة قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة. لكن إذا ذكرت القرآن على وجه الاستدلال والتلاوة فإن الاستعادة تكون مشروعة. إذا هنا فرق بين الاستدلال وبين التلاوة، سواء كان ذلك في الاستعادة أو كان ذلك في السجدة. يعني لو أن الإنسان مثلا يستدل بآية فيها سجدة، أن المشركين لا يخضعون لله، ولهذا قال الله عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا نقول أسجد، لأنك لم تقصد بذلك التلاوة وإنما قصدت بذلك الاستدلال. ومنها أيضا تفرد الله عز وجل بالملك وزوال كل ملك لغيره، فكل ملك فإنه زائل سوى ملك الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولهذا بعضهم قد يقف على قوله لمن الملك اليوم فيقول الملك اليوم لله الواحد القهار عند قراءته لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فيقرأ لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار حتى يتبين هذا. ومنها أيضا من فوائد الحديث تحريم التكبر والتجبر بقوله أين الجبارون أين المتكبرون. وما هو التكبر؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني أن يرد الإنسان الحق، إذا جاءه الحق رده، هذا مستكبر. وغمط الناس يعني ازدراءهم واحتقارهم كأنهم ولا شيء، وهذا مناف لما يجب بين المسلمين من الأخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. واحتقار المسلم، احتقار الإنسان لأخي المسلم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، قد يكون بالقلب، يكون بالقلب والقول والفعل. فاحتقاره بالقلب أن لا يكون لأخيك المسلم قدر في قلبك، أن لا يكون لأخيك المسلم قدر في قلبك، هو والحشرات سواء، فهمتم؟ هذا احتقار بالقلب، أن لا يكون لأخيك المسلم منزلة في قلبك. واحتقاره بالقول ازدراء، كلما تكلم يحاول أن يتنقصه وأن يرد عليه، واحتقاره بالفعل أن يتقدم، أن يتقدم بين يديه في موضع هو أحق بالتقدم، هذا من الازدراء. يعني مثلا أراد أن يدخل مكانا يتقدم عليه، هذا من الازدراء، أو يوليه ظهره، هذا من الازدراء. إذن نقول هذا الحديث يؤخذ من التحريم التكبر، أي التكبر، وهو بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس. فبطر الحق أن يرد الحق وأن لا يقبل الحق، والواجب على المؤمن أن يقبل الحق من أي كائن كان. وغمط الناس، إيش معنى غمط الناس؟ يعني أن يهضمهم حقوقهم باحتقارهم وازدرائهم، وهذا ينافي ما إيش أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأخوة الإيمانية، ومما حذر منه بقوله عن المسلم أخو المسلم، قال ولا يحقر، ولا يحقره. ومعنى يحقره أن يزدريه، إما في قلبه وإما بقوله وإما بفعله. الازدراء بالقلب يكون بماذا؟ بأن لا يكون لأخيك المسلم قدر في قلبك، هو والبهائم والحشرات سواء. والازدراء بالقول أن يتتبع زلاته، كلما تكلم كلمة ازدراه وينتقصه. والازدراء بالفعل أن يتقدم بين يديه في موضع هو أحق بالتقدم. كذلك أيضا تحريم التجبر، والتجبر قلنا هو العدوان والظلم، العدوان والظلم، فيعتدي على غيره ويظلم غيره، سواء ظلمه في نفس أو في عرض أو في مال. واضح؟ الظلم في النفس شكو متى؟ كيف يكون؟ كيف الظلم يكون؟ نفس يظلم في دمه أو ماله عذبا، الظلم في الدم بس قتله لو نعم بالاعتداء عليه في النفس وما دونها. طيب الظلم في العرض، بقذفه بالزنا أو غيره، أو سبه وشتمه أو بغيبته، كل هذا من العرض. الظلم في المال، نعم، بأن يدعي بالنسبة له ما ليس له، أو ينكر ما وجب عليه، أو ينكر ما وجب عليه. إذن نأخذ من هذا الحديث تحريم التكبر والتجبر، ويقابل ذلك أن المشروع هو ماذا؟ التواضع. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. لكن قد يقول قائل هل هناك فرق بين التواضع وبين أن يذل الإنسان نفسه؟ نقول نعم، الإنسان مطلوب منه أن يعز نفسه وأن لا يذل نفسه، لكن لا يلزم من ذلك، يعني لا يلزم من ذلك أن يتكبر. فالتواضع، التواضع أن لا يتكبر الإنسان على الناس، لا في قوله ولا في فعله. لكن مع هذا، أقول مع ذلك، يجب على الإنسان أن يحفظ ماء وجهه وأن لا يزدري نفسه أو يذلها أو يهينها، وهذا لا ينافي التواضع. والتواضع يكون في أمور كثيرة، يكون في أقوال الإنسان وفي أفعاله وفي أخلاقه وتعامله، بل حتى في ملبسه ومظهره، حتى في ملبسه ومظهره. فإذا لبس لباسا ليس فيه تكبر ولا تجبر فهذا هو التواضع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لبس لباس تواضع فإنه يكسى ثيابا العبقريات يوم القيامة. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد. من يرتضي دون اللباس، وليس معنى دون اللباس أن يلبس اللباس المتسخ المرقع، لا، يلبس لباسا لكن لا يكون فيه تجبر. فاللباس النظيف قد يكون الإنسان متواضعا في لباسه مع نظافته وطهارته وجماله. نعم. نقف على قوله وقال وروى ابن عباس. نكمل إن شاء الله، نختم بإذن الله الدرس القادم. هذا كم رقم الدرس يا صافي؟ الله أعلم، ما لنا أن نخوض في هذا، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عز وجل لنفسه ونسكت عما سكت عنه، هذا هو الواجب. يعني في صفات الله عز وجل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لم ننفيه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي لا نتكلم فيه لا إيجابا ولا سلبا. ما نقول إذ يثبت ولا ما يثبت، إن وردت السنة في الإثبات أو النفي أثبتنا، وإلا كذلك أيضا العدد ما نستطيع نقول عددها كذا إلا إذا ورد فيه نص صريح ظاهر. نعم. نعم. في خطبة الجمعة إلا الله إلا جرت عادة الخطبة أنه في الغالب أنهم إذا ختموا الخطبة بآيات تناسب الخطبة أنهم يستعيذون، أنهم يستعيذون مثلا لو تكلم مثلا عن الصيام، عن الصيام في آخر الخطبة يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فيقرأ آيتين أو ثلاث. لأن هنا يقصد ما يقصد الاستدلال، يقصد الاستدلال أيضا والتلاوة، فهنا إن استعاذ فذاك وإلا فلا، لأن الله عز وجل إنما أمر بالاستعاذة قال فإذا قرأت القرآن يعني تلوت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني سواء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أو قال الله تعالى أعوذ بالله، الأمر واحد ما فيه.